أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقاؤنا اليوم مع وصف الحساب، يصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجامع الكلم كيف يحاسب ربنا تبارك وتعالى عباده. فهلم بنا نتذكر يوم الحساب حتى نعمل له ونرى الفارق بين الناجي وبين الهالك. هلم بنا نسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يدني المؤمن فيضع عليه كنفه وستره من الناس ويقرره بذنوبه فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي ربي. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته بيمينه. وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الكاذبين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما. الحديث طبعا بشرى لكل مؤمن، والإيمان كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء والقدر، خيره وشره، حلوه ومره. ذاك هو الإيمان. نبينا صلى الله عليه وسلم يبشر المؤمنين بيسر الحساب وبستر الله تبارك وتعالى عليهم في يوم الفضيحة. يوم القيامة له أسماء عديدة: يوم الحشر، يوم القيامة، يوم الجمع، يوم التغابن، له أسماء كثيرة. أخطر حاجة في يوم القيامة، أخطر حاجة الفضيحة. عشان كده احنا كل ليلة في الوتر وفي دعاء القنوت نسأل الله تبارك وتعالى قائلين: اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك، اللهم لا تفضحنا بين خلقك ولا بين يديك. اليوم ده بيبقى يوم فضيحة. فضيحة ليه؟ الناس في الدنيا مستورين، محدش عارف حالهم شكله ايه. الناس لها المظهر، فمظهر الإنسان أمام الناس بيحاول كل إنسان أن يظهر للناس بصورة طيبة ويخفي عن الناس مساوئه. ولو كشف ربنا مساوئ الناس للآخرين لقذفوهم بالحجارة، لرجموهم أحياء. فياما الإنسان بيعصي، وياما الإنسان بيغلط، ياما الانسان بيخطئ، وياما الانسان بيرتكب الخطايا، كل ده مستور مش باين. يوم القيامه بقى كل ده بيبان، كل ده بيعلن، كل ده بيعلن على الملأ، على رؤوس الخلائق. الاعمال كلها واضحه بين زي الشمس، الكل بيشوفها، الكل بيشوفها. وربنا سبحانه وتعالى بيقول ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احد. وبيقول يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. فيوم فيه فضائح وفيه مصائب، لكن الله تبارك وتعالى لطيف بعباده، رحيم بالمؤمنين، رؤوف بهم. فالجيب المؤمن وما ينشرش أعماله على الملأ، ما ينشرش أعماله بقى، يجيبه ويدنيه منه، يقربه، يقربه قوي، وبعدين ينشر عليه كنفه وستره، فيغطيه ويستره عن الناس، فلا يشوفوه ولا يشوفوا أعماله ولا يشوفوا سيئاته ولا يسمعوا الحوار اللي داير. وبعدين يبتدي ربنا سبحانه وتعالى يفكره، ما الواحد بينسى. يعني احنا نفسنا دلوقتي، اي واحد فينا لو حاول يسترجع ذاكرته الى الوراء كده ويجيب من اول ما بلغ واصبح مكلفا، يحاول يفتكر الخطايا والمساوئ والذنوب، ما يفتكرهاش. ياما في حاجات الواحد عملها ونسيها، نسيها راحت من ذاكرته، لكن الله لا ينسى. والبر لا يبلى والذنب لا ينسى. فالعبد طبعا ناسي، فربنا يفكره يقول له فاكر يوم كذا عملت كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ ذنب ذنب، خطيئة خطيئة، حتى نظرة العين يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يوم من الأيام ظن في مسلم ظن سوء، ظن السوء في مسلم، يوم ياما شك في انسان، ياما عينه بصت لحاجه ما يصحش يبص لها، ياما ياما خطا خطوه ما يصحش يخطوها، قال كلمه ياما كلمه بتودي فوق قوي وياما كلمه بتودي تحت قوي. فيفكر فاكر يوم كذا قلت كذا؟ يقول له فاكر يا رب. فاكر يوم كذا عملت كذا؟ يقول فاكر يا رب. فاكر لما انعمت عليك بكذا فبدل ما تشكرني عملت كذا؟ فاكر يا رب. يفضل يقرره بذنوبه ذنبا ذنبا. طبعا ساعتها المؤمن ده اللي بيقرر ده خلاص يعتقد تماما انه ايه؟ هالك، خلاص ضايع. بيفكروا ربنا بقى بلاوي، وكان نسيها خلاص، كان نسيها، عمال يفكروا بقى هات هات هات هات. ساعد بقى ما وشه يصفر وترتعد منه الفرائص وقلبه ينط وخلاص يحس ان جهنم هتنفتح تتدارك الرحمه بقى، يوم ربنا يقول له انا سترتك في الدنيا وما خليتش الناس يعرفوا بالخطايا دي، وزي ما سترتك في الدنيا بسترك النهارده وبغفرها لك. وبعدين يديه كتاب حسنات، بس كتابه فيه الحسنات بس، ما فيش ولا سيئه. ما خلاص، ما هو قال له ومسحها له، ستره في الدنيا ومسحها له في الاخره، وبعدين بيديله كتابه والكتاب فيه حسنات وحسنات فقط. ساعتها طبعا الفرحه بقى، ادي الفرحه، اهو ده الفوز، اهو ده الفوز العظيم. ساعتها بقى بياخد كتابه ويبقى فرحان، ويرجع بقى يخرج بقى من المنظر اللي كان فيه ده والعتاب ده، ويرفع كتابه بقى ما فيهوش ولا سيئة، كله حسنات. يقول أم اقرأوا كتابي. أدي نوع. النوع الثاني بقى الكافر والمنافق واللي كان بيغش الناس والذين كانوا يختلون الناس بدينهم واللي كانوا يغترون بالله ويجترئون عليه واللي واللي واللي دول بقى من بعيد، ده ربنا ما بيجيهمش ولا بيقربهم، دول من بعيد سيئاتهم منشورة علنا والفضيحة علنا، ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الكاذبين. فطبعا بالوصف اللي بيقوله النبي صلى الله عليه وسلم ده، الإنسان مننا لازم ياخد باله بقى، ياخد باله قوي، يستغفر كتير قوي عن الذنوب وعن المعاصي، يستغفر ربنا تبارك وتعالى عما يعلم وعما لا يعلم وعما ربنا به أعلم. ولذلك كان دايما الإنسان يتعلم يقول اللهم إني أستغفرك مما أعلم ومما لا أعلم ومما أنت به أعلم، واستغفر ربنا تبارك وتعالى من خطئه وعمده وسكوه وسره وجهره، يستغفر. وأفضل حاجة الاستغفار، وإحنا قلنا لكم قبل كده ما هو سيد الاستغفار اللي علمونا النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. طبعا حفظته، واللي ما حفظوش لازم يحفظه ويقوله دايما بالنهار وبالليل عشان يبقى دايما بيمسح أول بأول. طيب نشوف بقى فضل الله تبارك وتعالى على أمة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ونشوف فضل التوحيد، ونشوف فضل كلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، الكلمة التي من الله علينا بها ورزقنا إياها ووجدنا في هذه الدنيا من أبوين مسلمين، فرزقنا ربنا الإسلام وأنعم علينا به، نسأله تبارك وتعالى ألا ينزح عنها ولا ينزعنا عنه حتى يتوفنا عليه. ووجدنا في هذه الدنيا من أبوين مسلمين، فرزقنا ربنا الإسلام وأنعم علينا به، نسأله تبارك وتعالى ألا ينزح عنها ولا ينزعنا عنه حتى يتوفنا عليه. نسمع وصف النبي صلى الله عليه وسلم لحساب واحد من الموحدين من أمته صلى الله عليه وسلم. نسمع كده سوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا ربي. فيقول: أفلك عذر؟ فقال: لا يا ربي. فيقول الله تعالى: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فيقول: احضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: فإنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي وابن ماجه، رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. شوف الحديث وشوف الرحمة الواسعة وشوف النعمة السابقة على أمة نبينا صلى الله عليه وسلم، وشوف معنى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. شوف المعنى متجسد بيوصفه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يستخلص من أمتي رجلا. يجيب راجل كده من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالناش مين ده، وقال هو واحد ولا في كثيرين مثله. بيجيبوا ربنا سبحانه وتعالى وعلى رؤوس الخلائق، وكأن ربنا بيوري الخلق كله فضل التوحيد، وينشر عليه 99 سجل. السجل طبعا الدفتر المسجل فيه كل شيء، كل سجل مثل مد البصر. هذا يعني معاصي ايه دي وذنوب ايه دي يا حفيظ رب؟ لما يبقى السجل بتاعه مثل مد البصر مليان سيئات، ومن السجل واحد 99 سجل، هذا هلاك. شيء يعني شيء غريب. وبعدين ربنا لما يوري له الحاجات دي ويقراها ويشوفها يقول له: اتنكر من هذا شيئا؟ في حاجه بتنكرها من الكلام ده كله؟ يقول له: لا. هينكر ايه؟ ولا يكتمون الله حديثا. أظلمك كتبت الحافظون، اللي كتبوا عليك الكلام، ما هو ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ظلموك الناس اللي ظلموك، الملائكة الحفظة اللي كانوا بيكتبوا دول وبيدونوا، ظلموك كتبوا عليك حاجة ما حصلتش، زودوا عليك شيء؟ لا يا ربي ما حصلش، ما ظلمونيش، وكل ده صح. يعترف ويقر. طيب ليك عذر؟ قول، دور عذر، قول حاجة، اعتذر بأي شيء، هل فيه عذر لك؟ يقول له: يا رب ماليش عذر. عذر ايه؟ هيقول ايه؟ يقول: طيب، لا، لك حاجة عندي، لك حسنة، فإحنا ما نظلمكش، لا ظلم اليوم. ويجيب بطاقة، تطلع بطاقة طبعا قد كده بقى، شوف بقى السجل بقى مد البصر، و99 سجل مثل مد البصر، وبعدين بطاقة صغيرة قد كده مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. دي مكتوبة له زي ما 99 سجل كتبوا عليه، البطاقة دي كتبت له. طب إيش إيه ده؟ مع ده يقول له: تعال حضر وزنك، وقف عشان هنوزن لك، وما فيش عليك ظلم، وقف وتشوف الوزن بتاعك، يبقى انت شايف. يا رب اشوف ايه واقف فين؟ ورقه قد كده جنب 99 سجل، هتعمل ايه؟ اوقف وخلاص، مفيش ظلم، تقف وتتحط ال 99 سجل في كفه، وتيجي البطاقه دي تتحط في كفه، فتطب الكفه دي، فالكفه الثانيه اللي فيها 99 سجل تطيش، يعني تطير، وال 99 سجل يطيروا، طاروا خلاص. مدام طاروا خلاص، ما بقاش في حاجه غير دي، بقت البطاقه بس دي. فلا يثقل مع اسم الله شيء. شوف الفضل بتاع كلمه التوحيد، وشوف الشرح ده، وش الحديث ده يصدق حديث قدسي، وتفهمه لما الحديث القدسي بيقول: لو جئتني بقراب الأرض خطايا لا تشرك بي شيئا، جئتك بقراب الأرض مغفرة. والحديث الثاني: لو بلغت خطاياك عنان السماء ثم جئتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك. يعني على ما كان منك. شوف ازاي، يبقى اكن كلمة التوحيد دي مهم. طيب يمكن واحد دلوقتي يسأل او يتساءل بين نفسه حد، يقول ايه الله؟ طب ما بسيطة بقى، ما كل الناس بتقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، وعمال بقى يعب من الخطايا ومن الدنيا، وعمال يعصي ويعمل ويسوي ويرتكب كل المعاصي اللي في الدنيا دي كلها عمال يرتكبها، وبعدين خلاص ما هو بيقول لا اله الا الله وأمة سيدنا محمد بخير وخلاص انتهينا، والبطاقة دي تتحط كله طيش، ما كلنا مسلمين وكلنا بنقول لا اله الا الله. طب ما خلاص يبقى استوى ده معلم عمل شحة. لا لا، البطاقة دي شرط المجيء بها ووضعها في الميزان أن تكون آخر ما تكلم به قبل أن يموت. وده بقى مش مضمون، مفيش حد يضمنه أبدا. واحنا سمعنا امبارح إن الله خلق الخلق على طبقات شتى، فمنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت مؤمنا، ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت كافرا، ومنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت كافرا، ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت مؤمنا. سمعنا الحديث ده امبارح. فكون الإنسان يلهم شهادة التوحيد قبل الموت وأن تكون آخر كلامه، دي بتاعت ربنا بقى، بتاعت ربنا. ولذلك من كان آخر كلامه لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة. أهي دي النقطة. فما تغترش، ما تغترش وتقول والله ما دام الواحد بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله خلاص. لا، طب ما أنت بتقولها في الدنيا، ما أنت بتقولها، لكن إيش ضمنك إن ساعة الموت تقولها؟ مين يضمنها دي؟ في ناس لما تيجي تموت سكرات الموت تذهله، وتعلقه بالدنيا يذهله، يذهله فينسى وما يقولهاش أو يقول غيرها، يفتنه ربنا سبحانه وتعالى. لأنه التثبيت من الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. أهدي، خد بالك، التثبيت من الله. فمهما قال الإنسان كلمة التوحيد في الدنيا شيء، ولحظة الموت شيء تاني. فهذا الحديث يحكي عن رجل كان آخر ما تكلم به أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن نموت عليها وأن نبعث عليها، ونسأله تبارك وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طيب، وبضدها تتميز الأشياء. نسمع بقى الضد علشان نستوعب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول لأهون أهل النار عذابا: لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به؟ قال: نعم. قال: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه. شوف بقى زي ما قلنا بضدها تتميز الأشياء. ربنا لما بيسأل أهون أهل النار عذاب، يعني أخف في إنسان يعذب في النار. طبعا النار دركات وفيها ألوان وصنوف من العذاب، فأقل الناس عذاب في النار. ربنا بيسأله لو كل ما في الأرض من نعيم وزخرف وزينة ومال وجوهر لك تملكه، تفتدي نفسك من اللي انت فيه ده؟ طبعا. يرد يقول ايه؟ ايوه طبعا. يوم ربنا سبحانه وتعالى يقول له طب انا سألتك اهون من ذلك، اقل من الكلام ده بكثير قوي، ما سألتكش الدنيا وما فيها، ما سألتكش مالك كله، ما سألتكش جاهك ولا عيالك ولا حاجة، ما سألتكش حاجة من ده أبدا، سألتك حاجة بسيطة خالص، وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. شوف، وده بيذكرنا بقول الله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. صدق الله العظيم. إحنا الآن في الدنيا وفي فسحة من ديننا وفي دائرة الحلم والإمهال، طب ما هي فرصة، ما نحاول نفدي نفسنا من دلوقت، ما نحاول نتصدق، ما نحاول نرضي ربنا سبحانه وتعالى. وإحنا سمعنا في الأيام الماضية في أحد الأيام حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه صدقة السر تطفئ الخطيئة، صدقة السر تطفئ الخطيئة. طب ما احنا فيه، ما هي فرصة، القرش اللي في جيبي دلوقتي بتاعي لما طلعه دلوقتي في سبيل الله، طب مش ده افضل ما اموت واسيبه وياخدوا ابني يشتري بعلبة سجاير ينفخها كده في الهواء، مش أفضل؟ مش أفضل ما أسيب قرشي ويجي ولادي يعملوا لي شادر ونمض وصييطة ونعي صفحتين في الجورنال وصورتي محطوطة وإن المتقين في جنات ونهر؟ مش أحسن ما أسيب فلوس لعيالي ويجروا بقى يجيبوا فيديو ويجيبوا أفلام وكركركر هات وضحك وهات فرجة وأنا قاعد بقول يا ريت. طب ما هي فرصة، طب ما احنا فيه، طب ما نلحق نفسنا، طب ما نستغفر ربنا سبحانه وتعالى، ما نواظب على كلمة التوحيد، ما نحاول نتخلق بكلمة التوحيد، لأنه كلمة التوحيد ما هيش نطق باللسان بس، ده نطق باللسان واعتقاد بالجنان. وكون الانسان يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله وبعدين ما يعملش باحكام الاسلام ولا باحكام الايمان، يبقى كلامه ده اكنه ما قالش حاجه، لان الايمان ليس بالتمني، ولكن الايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وان اناسا خرجوا من الدنيا ولا حسنه لهم يقولون نحسن الظن بالله وقد كذبوا، فلو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. اللهم إنا نسألك دعاء مستجابا وعملا متقبلا، ونسألك قلبا خاشعا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا